الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تبين بما ذكر أن الظلم مسألة خطيرة ينبغي أن يقف الإنسان على تفاصيلها حتى لا يقع. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وعرفنا أن الظلم معناه أنك ما وضعت الشيء في موضعه أو تجاوزت حده، لم تعطي كل ذي حق حقه، يعني لم تضعه في موضعه. فللوالدين حقوق، وللأقارب حقوق، وللجيران حقوق، وللطلبة إذا كنت مدرسا حقوق، وللمرضى حقوق، حقوق كثيرة. مش هتعرف أنت ظالم ولا مش ظالم إذا عرفت بديك ولا عليك، عرفت إيه حقوق هؤلاء عندك، إيه الحقوق اللي ليهم عندك. لما يبقى لي حق سهلة، لكن المشكلة عندنا نحن نبحث عن حقوقنا وننسى حقوق الآخرين، وبالتالي نقع في الظلم. زوج عايز حقوق، وبالتالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. بيدور عليه الحقوق، والعكس صحيح، والعكس صحيح. المرأة تبحث عن حقوقها، إيه اللي ليه، وكان أولى بها أن تقول إيه اللي عليه. فالإنسان دائما يا إخواني يحرص أن يعرف ما عليه لا ما له، لأن ما له إن لم يحصله حصله ولا بد حسنات في الآخرة. وعشان كده الناس لو وافت ربها سبحانه وتعالى يوم القيامة هيتمنوا أن لم يصل إليهم شيء من هذه الحقوق حتى يأخذوها كاملة يوم القيامة، لتمنوا ذلك. فالإنسان الذي يعرف كيف يعامل ربه وفعلا عنده تقوى يبحث عما عليه. مدرس، المدرسون يا إخواني في هذا الزمان حقوق كثيرة جدا مضيعة. الطالب ده ليه حق عندك، حق التعليم وحق التأديب والتربية، حق التعليم وحق التأديب والتربية، اسمه وزارة التربية والتعليم، وبالتالي انت متعاقد عليه تعليم وتربية. انا بتكلم عن المدرس المخلص اللي بيدي المادة العلمية 100% وفرط في التربية، ما اداش التلميذ ده حق ولا للتلميذ، فله في معلمه أسوة ولم يأخذ هذه الأسوة، لم يأخذ هذه الأسوة، فرط في ذلك. يا إخواني، ده غير الحقوق اللي لهم من تعليم، إيصال المادة إليه، إيصال هذا العلم له، ويتأكد من وصوله باختباره. ده الكلام ده مش في درس الخصوص، ده كلام في المدرسة، ده واجب. أنت ظلمت من ناحيتين، ظلم مالي تاخد راتب على ذلك، وظلم للشخص معملي هتسأل عنه يوم القيامة. الطبيب في مستشفى فضلا عن عيادته، للمرضى عنده حقوق، لازم توصل المريض الى التشخيص والدواء الصحيح. من حق المريض عليه ان اذا ما كانش تشخيصه عندك تقول له روح لفلان، انا مش عارف اشخص. اذا ما كانش دواءه عندك تقول له روح لفلان هو اللي يعرف، ده من حقه. ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. دي كلها مظالم، مظالم بالأطباء، ومظالم بالمدرسين، ومظالم بالتجار. والمتفقد لأحوال مجتمعنا سيجد إن إحنا واقعين في هذه المظالم على أشدها، نسأل الله السلام. الظلم يا أخواني ليه أسباب كثيرة، عشان ما بقاش بس نقول درس فوق درس، إحنا عايزين نلم الموضوع. الشيطان ليه مدخل، لكن المدخل الرئيسي في هواك وحب الدنيا والحرص على ما لك. أن لي إيه؟ في أقصر وقت بأعلى مقام حب الدنيا. من أسباب الظلم النفس الأمارة بالسوء، من أسباب الظلم القرابة، إنك ما تحكمش بالعدل لأن فلان قريبك. المدرس يمسك الورقة يصححها ما يعدلش ويغلط، ينزل بين يديه طالبان، وهذا نراه في الجامعة عندنا كل يوم، هدى. العدل هو أن يعطي كل ذي حق حقه. العدل أن يضع كل شيء في مكانه. فالدرجة من 100 مكان الطالب ده 60% كده، 60 في مكانها وال70 في مكانها وال80 في مكانها. إذا حط 100 في مكان 70 عشان هو قريبه يبقى ما حطوش في مكانه، يبقى ظلم. إذا جعل 70-60 يبقى هضم، وكلاهما ظلم بالزيادة والنقصان. أمام الله عدل في كل درجة في كل امتحان، حتى لو كان امتحانا غير مقيد، لأنه ليه آثار معنوية على الطلاب، يعرف طالب مستواه. لكن هو عامل امتحان خلاص مدرس في درس الصوت خلاص كلهم كويسين 19 و18، ظلمهم البليد الخايب ما عرفش انه بليد. وكثير وكثير اللي هيحاسبك على ذلك رب رب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به. أقل حاجة هتيجي وتحصى عليك. فالحذر. فأحيانا القرابة بتكون سبب للظلم، المكانة بتكون سبب للظلم، إن فلان ده ليه وجهته فيديله ما لا يعطيه للغلبان والبصير. اسمعوا لهذا الحديث، حديث عائشة في شأن المرأة المخزومية اللي سرق من مخزوم يعني من عيلة كبيرة. قالوا من يكلم فيها رسول الله؟ قالوا أسامة. فجاء أسامة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي غضب، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام وخطب وقال إنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أهلكت الأمم السابقة، عرفتوا ليه احنا في الحضيض ده أهلك الأمم السابقة؟ تعزيز بزيون ربنا يهلككم هذا الكائن. إذا المكانة والسلطة والعيلة بتكون سبب في الظلم. من أسباب الظلم الاختلاف، أما كده مختلف مع واحد بتظلمه ولو بالكلمة. شخص مختلف مع شخص آخر، هذا الاختلاف يكون سبب ان هو ما يدينوش حق. بسبب ايه؟ الاختلاف. جماعة مش متفقة مع أفكار جماعة يلقونها للسباب او نسب التهم اليها او عدم اعطائهم حقهم، عدم الانصاف فيه في اللي احسنوا فيه او اساءوا. ظلم ظلم. البغض، واحد بيكره واحد يظلمه. ففي اسباب كثيرة يا اخواني، القدرة والقوة. عشان كده الظلم ده تميل في النفس، العجز بيخفيه والقدرة والقوة تظهره. يبقى عندي قوة وقدرة عشان يبدأ يظلم. فالأسباب كثيرة. الأمثلة يا اخواني من المظلومين وما كان من مصيرهم وشأنهم كثير في الأشخاص وفي الدول، في الأشخاص وفي الدول. ولو ذهبنا للصف التاريخ اللي احنا عايزين سنة قدام عشان نحكي موقف، لكن كم موقف كده بس نثبت فيه هذه الحقائق المذكورة في الكتاب والسنة، ولا حاجة لنا فيها إلى تثبيتها لأنها وردت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، إيه اللي حصل له؟ فخسفنا به وبداية رب يصحب على خسف به وجعل جنتين دولك ولا حاجة ولا حاجة ولا كان عنده جنتين. اللي قال وما أظن الساعة قائمة، ها فاكرين في سورة الكهف؟ ظالم. طب عيسى قد دخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم نفسه اي نوع من الظلم؟